قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحيات الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا في استعراضنا للآيات الكونية في القرآن الكريم، ووصلنا معا إلى سورة الإسراء، ونتوقف معكم عند الآية رقم 44 من هذه السورة المباركة، والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. والقرآن الكريم ذكر السماوات السبع في مئات الآيات، وأشار إلى الأرضين السبع في آية واحدة في ختام سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. واحتار العلماء منذ القدم أين الأرضون السبع وأين السماوات السبع، فعلماء الفلك لا يعرفون إلا سماء واحدة التي زينها ربنا تبارك وتعالى بالنجوم، والنجوم هي وسيلة العلماء في تتبع أبعاد هذه السماء الدنيا. ولولا أن الله تعالى أخبرنا بأنه خلق سبع سماوات طباقا ما كان أمام الإنسان من وسيلة للتعرف على ذلك أبدا. والأرضون السبع كلها في أرضنا، سبع كرات يغلف الخارج منها الداخل، وأرضنا في مركز الكون ويحيط بها سبع سماوات إحاطة كاملة، يعرف علماء الفلك منها شريحة صغيرة من السماء الدنيا. هذه الشريحة الصغيرة بها ما بين 200,000,000,000 مجرة و 300,000,000,000 مجرة. والقرآن الكريم يؤكد على أن كل هذا الخلق يسبح الله، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. والعلم الآن يؤكد لنا على أن الذرات حول نواة الذرة تنتقل من مدار إلى مدار، وبتسجيل هذا الانتقال اتضح أنه صوت تتباين نبراته من نقلة إلى أخرى، فتأكد العلماء أن هذه لغة تتكلم بها الذرة. نفس الشيء مع السوائل كالماء، اتضح أن الماء يتأثر بما يقرأ عليه، إذا قرأ عليه القرآن يعطي شكلا بلوريا متميزا، إذا قرأ عليه كلام غير القرآن الكريم أو كلام يسيء إليه إما لا يتبلور أو يعطي شكلا قبيحا. نفس الشيء بالنسبة للنبات وللحيوان، ثبت للعلماء بأن النبات والحيوان له لغة يتخاطب بها، كل نبات وكل حيوان له لغة يتخاطب بها ويتفاهم بها، وله قدر من الذاكرة والوعي والشعور والانفعال والقدرة على التعبير، وكل ذلك يسبح ربه تسبيحا فطريا فطره ربنا تبارك وتعالى عليه. ولذلك فإن الإنسان ذلك المخلوق الذي وهبه ربنا تبارك وتعالى إرادة حرة، إذا عبد ربه وسبح ربه توافق مع الكون من حوله، وإذا أهمل هذه القضية ونسي ربه ونسي تسبيحه وحمده عاش في مفارقة كاملة مع جسده الذي يسبح ومع الكون من حوله الذي يسبح. وهنا تتضح حقيقة لم تصل إلى إدراك الناس إلا في أواخر القرن العشرين، أن كل شيء في هذا الوجود من الجمادات والسوائل والغازات والنباتات والحيوانات، كل خلق الله له قدر من الوعي وقدر من الإدراك وقدر من الذاكرة وقدر من الانفعال وقدر من التعبير، وله لغات يخاطب بعضه بعضا. والقرآن الكريم كان أسبق هذه المصادر في الحديث عن لغة النمل ولغة النحل ولغة الهدهد. لذلك نقول أن هذه الإشارة التي ربما كان يستغربها بعض قاصر العلم، كيف تسبح السماوات، كيف تسبح الأرض، أصبح أمرا مقبولا في مجال العلوم المكتسبة اليوم. وتبقى هذه الآية الكريمة التي تشهد لله سبحانه وتعالى بالألوهية وبالربوبية وبالخالقية، تشهد لربنا تبارك وتعالى بكل ذلك. وهذه الآية تتوافق تماما مع أحدث معطيات المعارف المكتسبة بأن كل شيء في هذا الوجود له لغة وله ذاكرة وله وعي وله إدراك وله شعور. لذلك قال تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وفي مناقب الرسول صلى الله عليه وسلم وقائع كثيرة خاطبه فيها الشجر والحجر والحيوان والنبات. ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حمل حصيات في كتفه الشريف فسمع تسبيح تلك الحصوات، أعطاها لأبي بكر سمع التسبيح، أعطاها لعمر سمع التسبيح، أعطيت لشخص آخر لم يسمع التسبيح. ولذلك نقول أن هذه الحقائق شبه الغيبية أو الغائبة غيبة مؤقتة، هذه الحقائق من أسرار هذا الكون ومن عجائب هذا الكون ومن الشهادة على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في هذا الكون، والتي أعطت لكل خلق من خلق الله هذه الكفاءة التي فطرها ربنا تبارك وتعالى على عبادته بها وعلى تسبيحه وحمده بها. لذلك نقول أن هذه الآية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا، هي من السبق العلمي في القرآن الكريم. لأنه قبل أواخر القرن العشرين ما كان ممكنا لبشر من بني آدم أن يتصور إمكانية أن ينطق الحجر أو أن ينطق الشجر أو أن ينطق الحيوان أو أن تكون هذه المخلوقات غير المكلفة قادرة على العبادة وقادرة على التسبيح وقادرة على الحمد. ولذلك نقول هذه الآية الكريمة تؤكد على تلك الحقائق كلها. وأصبح في علم الحيوان الآن فرع خاص اسمه علم سلوك الحيوان، الذي يؤكد دارسوه بأن لكل حيوان لغة خاصة بها، خاصة به يتواصل بها مع غيره من أفراد مجموعته. وحتى علماء النبات يدركون أن النباتات لها لغات تتخاطب بها، وأنه إذا شعر النبات بخطر قادم يصدر صوتا أو يصدر رائحة يحذر بقية الأشجار من هذا الخطر القادم. من هنا تتضح أو يتضح جلال وروعة هذه الآية القرآنية الكريمة التي سبقت المعارف المكتسبة بأكثر من 1400 سنة، والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وتختتم الآية بهاتين الصفتين من صفات الله سبحانه وتعالى ليؤكد لنا على حلمه علينا وغفرانه لنا، حتى لو غفل الإنسان عن هذه الحقيقة التي وضحتها الآية توضيحا شديدا، فإن الله تعالى كان دائما حليما غفورا. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا، ومعجزة الله الكبرى.